بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. مر بنا أيها الأحباب في قراءتنا السابقة بأن من شروط الصلاة دخول الوقت، فلا تصح الصلاة قبل الوقت. ومر بنا وقت الظهر ووقت العصر ووقت المغرب ووقت العشاء ووقت الفجر، ولا تصح الصلاة قبل أن يدخل الوقت. وذكرنا بأن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فإذا عدم دخول الوقت عدمت صحة الصلاة، وإذا دخل الوقت قد تكون الصلاة صحيحة وقد لا تكون صحيحة لعارض أو لمانع آخر. ووقفنا على قول المؤلف رحمه الله بأن من أدرك من وقت الصلاة قدر التحريمة ثم زال تكليفه بجنون أو غيره، أو أدركته المرأة ثم حاضت أو نفست، فيجب عليهما، أي على من زال تكليفه وعلى المرأة الحائض والنفساء بعد الطهر، أن يصليا ذلك الوقت. فإذا أدرك إنسان من وقت الظهر قدرا قليلا، يعني زالت الشمس، لأن وقت الظهر بزوال الشمس، زالت الشمس ثم بعد ذلك أصاب الإنسان جنون، بعد أن يمن الله عليه بالعقل يلزمه أن يصلي ذلك الوقت الذي دخل عليه وهو في حالته المعتبرة شرعا. كذلك المرأة حينما دخل وقت المغرب مثلا وهي طاهر، وعندما أرادت أن تتجهز للصلاة رأت الدم أو جاءت الولادة، فالحائض والنفساء لا يمكن أن تصلي، ولو صلت فإن صلاتها غير صحيحة، نقول يجب عليها القضاء بعد أن تطهر. وقد وقفنا على هذا في قراءتنا 485. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أدرك مكلف من وقتها، أي وقت فريضة. معنى قول المؤلف رحمه الله: وإن أدرك مكلف، من هو المكلف؟ من هو المكلف؟ البالغ العاقل. البالغ، لا نقول البالغ فقط لأنه قد يكون بالغ لكن مجنون. العاقل قد يكون عاقل لكن لا يزال صغيرا، لا بد أن، يعني مثلا تجد عندما يكتب في مثلا الأحكام أو كذا وهو في حالته المعتبرة شرعا، فالحالة المعتبرة شرعا البالغ العاقل. مر بنا العام الماضي عندما نقول الحدود لا تقام الحدود إلا على بالغ عاقل، أما غير البالغ غير العاقل فلا يقام. فهو يقول هنا: وإن أدرك مكلف، نقول من هو المكلف؟ بالغ عاقل. نعم. وإن أدرك مكلف من وقتها، أي وقت من وقتها، من وقتها، الضمير يعود إلى أي شيء؟ الفريضة، فريضة الظهر، فريضة العصر، فريضة المغرب، فريضة العشاء، فريضة الفجر. فإذا أدرك المكلف من وقت الصلاة الفريضة قدر التحريم. نعم. قبل التحريم. وإن أدرك مكلف من وقتها أي وقت فريضة قد قدرت تحريمة أي تكبيرة الإحرام. قدرت تحريمة يعني قدر تكبيرة الإحرام. زالت الشمس، بعد زوال الشمس بلحظات أصابه ما أصابه، أصاب المرأة حيض، أصاب المرأة جنون، أراد الإنسان أن يتجهز لصلاة المغرب فغابت الشمس ثم جنى، نقول يجب عليك قضاء هذا الوقت بعد أن يمن الله عليك بالعقل. والأكثر من هذا الذي يحصل ويتكرر باستمرار، تكون المرأة متجهزة للصلاة ما تدري إلا وقد نزل الدم، دم الحيض، أو جاءها المخاض وقت الولادة. ففي هذه الحالة نقول لا يمكن أن تصلي الآن والدم يمشي، دم النفاس أو دم الحيض، وإنما يبقى الفرض بعد الطهر، بعد الطهر. نعم. أي تكبيرة الإحرام ثم زال تكليفه بنحو جنون، أو أدركت أو أدركت طاهرة من الوقت قدر أو أدركت طاهرة أو أدركت طاهرة من الوقت قدر التحريمة ثم حاضت أو نفست ثم كلف الذي زال تكليفه وطهرت الحائض أو النفساء قضوها أي قضوا تلك الفريضة التي أدركوا من. واضح معنى كلام المؤلف؟ مكلف أدرك من صلاة المغرب قدر التحريمة، زال تكليفه بجنون، امرأة مكلفة طاهرة أدركت قدر التحريمة ثم حاضت أو نفست، ماذا نقول؟ نقول عليهم القضاء بعد العقل بالنسبة للمجنون، وبعد الطهر بالنسبة للحائض والنفساء. نعم. أو أدركت طاهرة من الوقت قدر التحريمة ثم حاضت أو نفست ثم كلف الذي زال تكليفه وطهرت الحائض أو النفساء قضوها أي قضوا تلك الفريضة التي أدركوا من وقتها قدر التحريمة قبله، لأنها وجبت بدخول وقتها واستقرت فلا تسقط بوجود المانع. ومن سار أهلا لوجوبها بأن بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون أو طهرت حائض أو نفساء قبل خروج وقتها أي وقت الصلاة بأن وجد ذلك قبل الغروب مثلا ولو بقدر تكريمة لزمته، أي ولو بقدر تكبيرة لزمته أي العصر وما يجمع إليها قبلها. يقول هنا من صار أهلا لوجوبها، عندنا إنسان بعد العصر لا تجب عليه لأنه مجنون، قبيل غروب الشمس زال الجنون، نقول لزمته صلاة المغرب. امرأة حائض في ذلك اليوم، جاءت صلاة الفجر وهي حائض، وصلاة الظهر وهي حائض، وصلاة العصر وهي حائض، وقبيل المغرب رأت النقاء، رأت الطهر، رأت البياض، تيقنت أن الحيض قد انقضى، نقول يلزمها صلاة العصر. احنا الآن وقت صلاة المغرب، لكن نقول يلزمها صلاة العصر لأنها أدركت جزءا من الوقت وهي طهر. وقت الصلاة الاختياري أدركته وهي حائض لا حرج عليها، لكن آخر الوقت أدركته وهي طاهر فنقول يلزمها أن تصلي ذلك الوقت. إنسان كذلك مرت عليه صلاة الفجر وهو مجنون، والمجنون مرفوعا عنه القلم، وصلاة الظهر وصلاة العصر وقبيل المغرب بدقائق أو بثوان، عقل ذهب الجنون، نقول يلزمك صلاة ذلك الوقت الذي أدركت جزءا ولو يسيرا من وقته وأنت مكلف. نعم. بأن وجد ذلك قبل الغروب مثلا ولو بقدر تكبيرة لزمته أي العصر وما يجمع إليها قبلها وهي الظهر، وكذا لو كان ذلك قبل الفجر لزمته العشاء والمغرب. يقول لزمته وما يجمع إليها قبلها، وهذا هو مذهب الأئمة الحنابلة ومذهب الأئمة المالكية ومذهب الأئمة الشافعية وفاقا، يعني رأي الحنابلة وفاقا للأئمة المالكية والأئمة الشافعية، بأنها تلزمه وما يجمع إليها قبلها، لأن هذا الوقت اليسير يعتبر وقتا للظهر وللعصر، لأنه يصح أن يجمع الإنسان جمع تأخير فيصلي في آخر الوقت الظهر ويصلي في آخر الوقت العصر، يجمع بينهما. وكذا لو طهرت الحائض قبيل الفجر، يقول لو طهرت الحائض والنفساء قبيل الفجر لزمتها صلاة المغرب والعشاء، لأنه يصح لها أن تجمع جمع تأخير في آخر الوقت، وآخر الوقت هو طلوع الفجر. أعيد الكلام مرة أخرى. يقول المؤلف رحمه الله: من أدرك جزءا من الوقت لزمته الصلاة وما يجمع إليها قبلها. ومثال ذلك طهرت الحائض قبيل المغرب، نقول عليها أن تصلي الظهر والعصر. طهرت الحائض قبيل الفجر لزمها أن تصلي المغرب والعشاء، وهذا وفاقا للأئمة المالكية والأئمة الشافعية، لأن وقت المغرب والعشاء إلى قبيل طلوع الفجر إذا أراد الإنسان أن يجمع بينهما، ووقت الظهر والعصر إلى قبيل غروب الشمس. نعم. لأن وقت الثانية وقت الأولى حال العذر. لأن وقت الثانية وهي العشاء وقت للأولى وهي الظهر، وقت للأولى وهي المغرب، فالظهر والعصر يمكن أن يجمع بينهما جمع تأخير، والمغرب والعشاء يمكن أن يجمع بينهما جمع تأخير. نعم. وإذا أدركه المعذور فكأنه أدرك وقتها. فإذا أدركه المعذور، فالذي يؤخر صلاة الظهر ويجمع بينها وبين صلاة العصر إلى قبيل المغرب كأنه أدرك الوقت، والذي يؤخر صلاة المغرب إلى صلاة العشاء ويصليهما قبيل الفجر يعتبر وقتا لهما جميعا. نعم. ويجب فورا ما لم يتضرر في بدنه أو معيشة يحتاجها أو يحضر لصلاة عيد قضاء الفوائد. يجب فورا قضاء الفوائد. بعض الناس الآن قد يعتقد بأنه إذا عليه فوائد يومين ثلاثة لظرف يتوقع أنه يصلي الظهر مع الظهر ويصلي العصر مع العصر والمغرب مع المغرب والعشاء مع العشاء والفجر مع الفجر. لا، هذا ليس بصحيح، وإنما الصحيح يجب فورا قضاء الفوائد. إنسان عليه فوائد ثلاثة أيام، مثل ما حصل مرة بنا قبل أيام، عمار رضي الله عنه عندما أغمي عليه ثلاثة أيام صار عليه فوائد لثلاثة أيام. فيقول المؤلف رحمه الله: يجب فورا قضاء الفوائد. وحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها أو متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. نعم. ما لم يتضرر في بدنه أو معيشة يحتاجها أو يحضر لصلاة عيد قضاء الفوائد مرتبا ولو كثرت. مرتبا ولو كثرت، يعني يصلي الفجر على أساس أنها من يوم السبت، ثم يصلي الظهر من يوم السبت، ثم العصر من يوم السبت، ثم المغرب من يوم السبت، ثم العشاء من يوم السبت كذلك، ثم الفجر من يوم الأحد، الظهر العصر المغرب العشاء، الفجر من يوم الاثنين، وهكذا يرتبها على حسب الترتيب ولو كثرت. نعم. ويسن صلاتها جماعة. نعم. ويسقط الترتيب بنسيانه للعذر. إذا نسي يسقط الترتيب، إذا نسيها يسقط الترتيب. نعم. فإن نسي الترتيب بين الفوائد أو بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة صحت. نعم. ولا يسقط بالجهل. ويسقط الترتيب أيضا بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة، يعني من عليه ظهر وعصر، ظهر من يوم وعصر من يوم، لكن ما يدري الظهر هي الأولى، يعني مثلا من يوم السبت أو الظهر من يوم الأحد، والعصر هي من يوم السبت واللي من يوم الأحد، فيسقط الترتيب في هذه الحالة. نعم. وإن خشي خروج الوقت قدم الحاضرة لأنها آكد. نعم. ولا يجوز تأخيرها عن وقت الجواز، ويجوز التأخير لغرض صحيح كانتظار رفقة أو جماعة لها. ينتظر هو عليه مثلا صلوات ومعه جماعة يتوضؤون، ينتظر حتى يتوضؤوا ليجري يصلوا جماعة، هم مثلا أرادوا يغيروا ملابسهم، هم أرادوا أن يزيلوا النجاسة، أن يعملوا كذا، فالرفقة معه يتريث قليلا لأجل أن يصلوا جماعة أو أن يصلي جماعة مع رفقته. نعم. ومن شك فيما عليه من الصلوات وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته يقينا. يعني ما يدري يومين ثلاثة أربعة يصلي حتى يتيقن أنه أدى ما عليه، يصلي حتى يتيقن أنه أدى ما عليه. نعم. وإن لم يعلم وقت الوجوب فمما تيقن وجوبه. نعم. ومنها أي من شروط الصلاة ستر العورة. قال ابن عبد البر: أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على استتار. من شروط الصلاة قلنا الوقت وانتهينا، ومن شروط الصلاة أيضا ستر العورة. ويقول ابن عبد البر رحمه الله، ابن عبد البر القرطبي: أجمعوا على فساد صلاة من صلى عريانا وهو قادر على ستر عورته. نعم. أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على استتار به وصلى عريانا. والستر بفتح السين التغطية وبكسرها ما يستر به. الستر التغطية، والستر الشيء الذي يغطى به، الستر بمعنى التغطية، والستر الذي يغطى به. نعم. والعورة لغة النقصان والشيء المستقبح. ومن ذلك كلمة عورة، أي كلمة ناقصة، كلمة عورة أي ناقصة، فالعورة بمعنى النقصان. نعم. ومنه كلمة عورة أي قبيحة، وفي الشرع القبل والدبر. نعم. وكل ما يستحيا منه على ما يأتي تفصيله، ويجب سترها حتى عن نفسه وخلوة وفي ظلمة وخارج الصلاة. حتى عن نفسه، حتى عن نفسه، يعني لو عليه ثوب وجيب الثوب هذا واسع فإذا ركع ينظر لا يجوز، لازم أن يكون الثوب هذا مستور إما بطريق أزارير أو غيرها. أما إذا كان جيبه واسع وإذا ركع أو سجد ينظر إلى عورته لا يصح، فيجب ستر العورة حتى عن نفسه. نعم. وخلوة وفي ظلمة وخارج الصلاة. نعم. بما لا يثب بشرتها، أي لون بشرة العورة من بياض وسواد، لأن الستر إنما يحصل بذلك. نعم. ولا يعتبر أن لا يثب حجم العضو، لأنه لا يمكن التحرز عنه. يعني حجم العضو قد لا يمكن التحرز منه، لكن البشرة لا يصفها. نعم. ويكفي الستر بغير منسوج كورق وجلد ونبات، ولا يجب ببارية. ببارية. ببارية معروفة البارية، أو حصير أو طين أو حفرة، لا ما يجب هذا. نعم. ولا يجب ببارية وحصير وحفيرة وطين وماء كدر لعدم. نعم. لأنه ليس بسترة، ويباح كشفها لتداوي، ويباح كشفها أي كشف العورة للتداوي. نعم. لتضاب وتخل ولقضاء الحاجة. نعم. ولزوج, ولزوج وسيد وسيد سيد الأمة وأمة وزوجة وأمة، فالزوج لزوجته والزوجة لزوجها والسيد لأمته والأمة لسيدها، لا حرج في ذلك. نعم. وعورة رجل ومن بلغ عشرا وأمة وأم ولد ومكاتبة ومدبرة ومعتق بعدها وحرة. عرفنا الأمة هي الرقيقة، أم الولد الذي يواقعها سيدها فتحمل فتلد ما فيه خلق إنسان، هذه نسميها أم ولد، ولا تسمى جارية أو أمة، تسمى أم ولد لأنها تعتق بمجرد موت سيدها. ومكاتبة أي التي تشتري نفسها من سيدها. ومدبرة جعل عتقها إلى أجل. ومعتق بعضها يعني نصفها ربعها إلى آخره. نعم. وحرة مميزة ومراهقة من السرة إلى الركبة. نعم. ولبسا من العورة وابن سبع. والأولى بالنسبة للحرة المميزة أنها كالمرأة البالغة من كلها عورة إلا الوجه. نعم. وليس من العورة وابن سبع إلى عشر الفرجان، وكل الحرة البالغة عورة إلا وجهها، وليس عورة في الصلاة. نعم. وتستحب صلاته في ثوبين كالقميص والرداء والإداء. القميص ما يستر به ما يستر به أعلاه، والرداء ما يستر به الأسفل. القميص ما يستر به الإنسان أعلاه، والرداء ما يستر به الأسفل. نعم. والإزار. الإزار ما يستر به الأسفل. نعم. أو السرابيل مع القميص. القميص هو الثوب الذي يلبسه الإنسان، والرداء ما يستر به أعلاه. الرداء ما يستر به أعلاه، والإزار ما يستر به أسفله. نعم. ويكفي ستر عورته أي عورة الرجل في النفل، وستر عورته مع جميع أحد عاتقيه في الفرض، ولو بما يصف الستر لقوله، ولو بما يصف البشرة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. رواه الشيخان عن أبي هريرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.